ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زدنا يا ربنا ولا تنقصنا، آتنا يا ربنا ولا تحرمنا، ارفعنا يا ربنا ولا تضعنا، وانفعنا يا ربنا وكلنا وولينا يا مولانا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أفي الله شك نسألك يا ربنا بيقين في قلوبنا نسألك يا مولانا بيقين في قلوبنا فيك وفي كتابك وفي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فكلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. نسألك يا ربنا بالإيمان، نسألك يا ربنا باليقين، نسألك يا ربنا باليقين، نسألك يا ربنا بالإيمان، فنفعها إيمانها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض نسألك بالإيمان وباليقين نسألك بإيمان في قلوبنا ويقين قوي عظيم في قلوبنا ويقين فيك وعليك يا ربنا وفي كتبك وفي رسلك يا ربنا فنفعها إيمانها نسألك يا ربنا بالإيمان واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أفي الله شك وكانوا بآياتنا يوقنون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أن يسبقونا ساء ما يحكمون أفي الله شك وكانوا بآياتنا يوقنون فنفعها إيمانها إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك

يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وزاده في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فتبارك الله رب العالمين وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين أفي الله شك أفي الله شك ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ويخلق ربك ما يشاء ويختار قل اللهم فاطر السماوات قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض نسألك يا ربنا بإيمان في قلوبنا نسألك يا ربنا بالركوع والسجود بين يديك نسألك يا ربنا باليقين باليقين والإخلاص نسألك يا ربنا أن تنجينا أجمعين أن تنجينا أجمعين من القوم الظالمين الكافرين الملحدين الشاكين فيك يا ربنا أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك أفي الله شك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص ألا لله ألا لله الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص. قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد الله أعبد الله أعبد الله أعبد الله أعبد الله أعبد الله أعبد مخلصا له ديني. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي إني أخاف أخاف أخاف أخاف إن عصيت ربي أخاف أخاف أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف أخاف أخاف إن عصيت ربي عذاب عذاب عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا منهم يا ربنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أفي الله شك ألا لله الدين الخالص أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين أفي الله شك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يعرضون على ربهم يعرضون على ربهم يعرضون على ربهم يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين فلا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله ألا لعنة الله على الظالمين قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بلا في الصدور. أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك فاطر فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر فاطر السماوات والأرض. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ما كانوا يفترون. أفي الله شك فاطر فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر فاطر السماوات والأرض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي الله شك فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض. قل إن إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد أفي الله شك فاطر السماوات والأرض والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض نسألك يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها نسألك يا ربنا بإيماننا بك يا رب العالمين أن تشفي مرضانا وأن تعافي مبتلانا اللهم شفاه من السحر مأكولا ومشروبا اللهم شفاء من السحر ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم شفاء من سحر مع الطير. اللهم شفاء من سحر الكواكب والنجوم. اللهم شفاء من سحر علوي وسفلي. اللهم شفاء من السحر الأحمر والأزرق والأبيض. اللهم شفاء من السحر الأسود. اللهم شفاء من سحر في الأم والأب وفي الذرية. اللهم شفاء من سحر على اسم الأم وفي خيوط وسبه وخرز وورق وشعر وخرق وورق. اللهم شفاء من السحر الصلب وألنا له الحديد. شفاني يا ربنا من سحر صلب. شفاني يا ربنا من سحر مائع. شفاني يا ربنا من سحر على القرآن على الآيات. شفاء من سحر على القرآن على الآيات. شفاء يا ربنا من سحر إنس وجن. اللهم شفاء من سحر عليه ملوك الجن وعليه سلاطين الجن وعليه فراعنة الجن. اللهم شفاء من كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. نسألك بالإيمان وباليقين يا ربنا يا رحمن يا منان. شفاء يا ربنا للمرضى. اللهم شفاء للمؤمنين والمؤمنات. شفاء يا ربنا للأم والأب والذرية. شفاء يا ربنا من الحسد الشديد والعيون شفاء من حسد شديد وعيون. شفاء من حسد شديد وعيون يا رب العالمين. شفاء يا ربنا من مس ظالم في الجسد. شفاء يا ربنا للراس للفكر. شفاء يا ربنا للسمع والبصر. شفاء من الوسوسة والهلوسة. شفاء يا ربنا من الخيالات. شفاء يا ربنا شفاء من الخوف للخوف وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. شفاء يا ربنا من القلق من القلق والأرق. شفاء يا ربنا للبطن. شفاء يا ربنا للبطن ولرحمها. شفاء يا ربنا للقفا والظهر. شفاء يا ربنا للعصب. شفاء يا ربنا للدم والعظم والمفصل. شفاء للوالدين والذرية. شفاء يا ربنا للوالدين والذرية. شفاء يا ربنا لأرواحهم وأجسادهم وبيوتهم ومراتبهم وملابسهم يا ربنا وطرقات مؤدية إليهم. شفاء يا ربنا شفاء من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه وما يتجدد منه وما يتنقل. شفاء يا ربنا شفاء من حسد شديد وعيون ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. شفاء يا ربنا من عيون قاتلة حاسدة حاقدة. شفاء يا ربنا من عيون ناظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقاما. اللهم إنا نسألك بالإيمان. نسألك يا ربنا باليقين كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم شفاء من الشلل يا ربنا والجلطة شفاء يا ربنا. شفاء من الأورام شفاء يا ربنا من الهلوسة والوسوسة. شفاء يا ربنا للنفسية ومن العصبية. شفاء للنفسية ومن العصبية. شفاء يا ربنا من الخيالات والأوهام. شفاء يا ربنا من كل العقد شفاء يا ربنا من سحر إنس وجان ومن عشق جنية في الجسد جن ذكر وأنثى في الجسد. شفاء يا ربنا شفاء من عقد قوية عظيمة. شفاء كلنا عبدا ونصيرا وضيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم شفاء بالشافية. اللهم اكفهم بالكافية. اللهم اقهم بالواقية. وافتح لي ولهم بالفاتحة يا فتاح يا عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.